إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من رمضان. المجاهدون في جيش الفتح يقصفون بلدتي الفوعة وكفرية الشيعيتين بريف إدلب الشمالي بصواريخ عمر والفيل وقذائف المدفعية، وذلك ردا على الغارات الجوية الروسية الحاقدة التي طالت مدينة إدلب صباح اليوم. طيران الاحتلال الروسي يشن عدة غارات على مدينة سراقب ومحيطها في ريف إدلب الشرقي بالصواريخ الفراغية، ما أدى إلى استشهاد شخصين وسقوط عدد من الجرحى، تزامنا مع قصف استهدف بلدة أحسم وقريتي الشيخ مصطفى والركايا بالريف الجنوبي. المجاهدون يتمكنون من صد محاولة تقدم عصابات الأسد والميليشيات المساندة له على جبهة الراموسة في ريف حلب بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات، إضافة إلى استهداف المجاهدين كلية المدفعية التابعة لعصابات الأسد بصواريخ الجراد وقذائف الهاون. أكثر من 60 غارة جوية و25 برميلا متفجرا حصيلة طيران العدوان الروسي التي طالت مدينة حريتان بريف حلب الشمالي منذ الصباح وحتى اللحظة. استشهاد 6 مدنيين بينهم طفل وامرأة جراء قصف بالطيران الحربي الأسدي على مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية بدمشق. غارات جوية مكثفة على عدة قرى في ريف جسر الشغور الغربي بالصواريخ الفراغية والعنقودية، حيث شمل القصف بلدة الزعينية والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. تعرض بلدات البحارية والميدعان وحوش نصري في الغوطة الشرقية بدمشق إلى قصف عنيف من طائرات العدو الروسي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى وأضرار في الممتلكات العامة. للمرة الأولى منذ 4 سنوات قافلة مساعدات تدخل إلى مدينتي عربين وزملك المحاصرتين من قبل عصابات الأسد في الغوطة الشرقية بدمشق. غارات مكثفة تشهده منطقة الملاح بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة في ريف حلب الشمالي بالتزامن مع قصف مدفعي في محاولات متكررة من قبل عصابات الأسد لاقتحامها. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد.